فلا يجوز أن تقول أولئك أولئك ما يصلح هذا. أما بلغة من قصره أما بلغة من قصره وهم من بنو تميم فيجوز أن تقول إيش أولئك أولئك يصح كما قال الشاعر أولئك قومي لم يكونوا شابة وهل يعظ الضليل إلا أولئك شاهد له أنه شاهد اللام مع إيش مع الجمع بلغة من في لغة إيش في لغة بني تميم وهي لغة القصر وهي لغة القصر. أما لغة المد ما يجوز أن تقول أولئك أولئك ما يصح ولغة القصر يصح وما يصح تأتي باللام يصح كما قال الشاعر أولئك قومي لم يكونوا شابة وهل يعظ الضلين إلا أولئك. وهذا البيت يحفظ يا طالب هذا البيت سيء جدا في حكمه ها؟ تقول وأما في لغة من قصره فيجوز كما قال الشاعر وأما في لغة القصر فيجوز تقول هكذا وأما في لغة القصر فيجوز كما قال الشاعر أولئك قومي أولئك أولئك نعم أولئك بعد أولئك قومي لم يكونوا شابة أي لم يكونوا متفرقين وإنما هم يقول من أب وأم ما هم أخلاف هكذا من هب وذب جمع مثل أخوان المسلمين وإنما إيش من أب وأم. فهذا البيت طيب جدا فأهل السنة هكذا أولئك قومي لم يكونوا شابة أي ليس بأخلاف أولئك قومي لم يكونوا شابة وهل يعظ الضلين إلا أولئك وهل يعظ وهل يعظ وهل يعظ الضلين إلا أولئك. يا ناس هم الفاعل يعود عليهم فالفاعل الفاعل هذا هو يعني إلا أولئك الفاعل الذي بعد إلا هذا هو الفاعل ما يجوز المعنى هذا كيف. وهل يعظ الضلين إلا أولئك فاعل يعظ هو أولئك المتأخر والضلين مفعول به